ما رأي ما رأيكم في من أخذ العلم الشرعي من إنسان فاسق وغرس على دين؟ إن أخذ العلم طيب العلم يأخذ العلم من واحد الذي أخذ العلم هذا الذي أخذ العلم هذا ولو كان العلم يطلب ويقال من جاء فاسق وكافر وثقيل، لكن ينبغي أن يتحرى شيوخ طيبين والعلماء الصالحين حتى يتكلم بأخلاقهم وأخذ حتى يأخذ عنهم العلم، ولكن متى وجد فائدة عند فاسق وعند كافر يأخذها لا يردها العفو ضلت الموت فتوجد أحد.